أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من والله واسع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا لعلكم تفلحون. وتوبوا إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اسمعوا القرآن يا أخواننا، عل الله تبارك وتعالى ينزل علينا الرحمات. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء. والله واسع عليم. والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى Oh, no! مشكات فيها

ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع وينكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم